بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس 20 من السيرة الحسنى للنبي صلى الله عليه وسلم، وسنذكر في هذا الدرس القوة التي واجهها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصور. النبي عليه الصلاة والسلام لم يواجه أناس متفككين أو قبيلة كغيرهم من القبائل، واجه قوة تعتبر يمكن من أقوى القوى في الجزيرة العربية بتحالفاتها واقتصادها وتركيبتها العجيبة هذه، وأيضا بدينها، وألمحنا إلى ذلك في الدرس الماضي. مكة أصبحت على صفيح ساخن بعد الدعوة، فما هي مكة وما هي قريش وما هي خلفيات التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ لا بد أن تعرف هذا، ما هي التحالفات، لأن هذه ستحرك الناس زمنا طويلا. هل تصدقون لو تقرأ في جمهرة نسب قريش وأخبارها أن أحلاف المطيبين والأحلاف تحرك الناس أحيانا إلى وقت الدولة الأموية، إلى وقت الدولة العباسية، وهم لا زال هذا راسخ عند قريش فيهم، خاصة أن قريش أصبحت لهم الخلافة إلى 700 سنة في تاريخ الإسلام، لا يشاركهم تقريبا أحد، أحيانا يكونون من خلفهم وناس يديرون لكن هم في الواجهة، وكذلك في الأندلس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال الناس تبع لقريش في هذا الأمر، مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم، يعني إذا كان أمر خلافة وشورى واختيار فإن الناس تبع لقريش. وقال أبو بكر للأنصار لما أرادوا الخلافة، قال العرب لا تقر لكم بذلك، العرب لن تقر إلا لهذا الحي اللي هو قريش، لخصائص كثيرة حتى قبل النبوة، يعني قريش شبه توافق، وإلا ما فرق القبائل بعض عن بعض، كل يقول أنا أولى، لكن قريش سبحان الله صار مع الوقت صار لها تركيبة تتوافق العرب عليها، أهل مكة أهل الحرم. ثم أيضا جاء حديث في المسند وهو الحديث الصحيح عن يزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد، قال أخبرني بن أبي ذئب الإمام المشهور، عن الزهري الإمام المشهور، عن طلحة بن عبد الله بن عوف أحد الطلحات المشهورين بالجود، أيضا الإمام المشهور طلحة هذا، عن عبد الرحمن بن الأزهر رحمة الله عليه، هذا اللي قالوا رواه أبو داود وغيره، عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للقرشي مثلي قوة الرجل من غير قريش. فقيل للزهري ما عنا بذلك، كيف يعني عنده قوة مضاعفة في أي شيء في بدنه فيه؟ فقال عنا نبل الرأي، يعني إصابة الرأي، هذا الشيء خص الله به قريش ولأجل ذلك خصوا بالإمامة العظمى. أما إذا كان المسألة تغلب فكما قال عليه الصلاة والسلام لو تأمر عليكم عبد اسمعوا وأطيعوا له الحقوق كاملة، إذا كان تغلب. أما إذا كانت خلافة فهذا كما سمعتم، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أصلا أن الخلافة بعده 30 سنة عفوا، يعني سنة 40 انتهت الخلافة في عام الجماعة، وستعود في آخر الزمان على منهاج النبوة، يعني قبيل الدجال. فالقرشي كما رأيتم إذن النبي عليه الصلاة والسلام يواجه جبال، الواحد منهم عقله مضاعف وتدبيره ودهائه، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، مكة أصلا مكة مرغوبة، يعني مكة فيها بيت الله اللي بناه إبراهيم، وأكثر العرب الآن تنتمي لإسماعيل، العرب المعدية العدنانية، وهذا بيت أبيهم، وكانت العرب كل بني إسماعيل كانوا في تهامة ثم انتشروا، لهم يعني ارتباط روحي بهذا المكان. ثم من مكة كما تقدم في أول الدروس، مكة جميلة فيها البطاح البيض وفيها الشعاب وفيها التلاع الخضر وفيها الشوك والسلم والقرض والإذخر والثمام، وفيها قربها من البحر وقربها من البر وقربها من خطوط التجارة، وفيها بيت الله عز وجل. وتكوين مكة الجغرافي حتى نتصور يعني مكة تكون حاضرة، مكة سبحان الله عبارة عن شعاب، ولذلك جاء المثل الشهير أهل مكة أدرى بشعاب، يعني سكان مكة كلهم يسكنون في شعاب، يعني في خيف الجبل دائما. لو أنت الآن ترى بالجوجل إيرث هذا تجد أحياء مكة كلها عبارة عن أنها تكون على سفوح، يعني ليس في سفح الجبل هكذا فقط، وإنما في أخياف الجبل من أسفل، يعني تقون المسيل ولكن على جانب الوادي، هكذا أكثر أحياء مكة، فهي عبارة عن شعاب. وسبحان الله مكة محاطة بواديين عظيمين يعتبر مثل الطوق على مكة. من جهة الشرق يوجد وادي عرنة العظيم الفحل الأفيح، هذا يشرب كل ما جاء من جبال الطائف وجبال الشرقية كلها، اللي يأتي يشرب هو وأخوه الذي سيأتي. أكبر وادي يصب في عرنة وادي نعمان، وادي الميثاق الذي نثر الله فيه بني آدم كله ثم أخذ عليهم الميثاق، وهذا يأتي الآن مع طريق الهدى من جبال طريق الطائف الجبلي اللي يسميه الهدى، إذا أصعدت معه هذا نعمان، إلى أن تأتي جبل الكر هذا نعمان، كل ما حولك ويمينك ويسارك من الجبال الشاهقة والفروع كلها تصب في نعمان ثم يأتي إلى عرنة. كذلك وادي الصدر وأودية كثيرة كلها، كل ما جاء من الشرق من الجبال المحيط المطلة على مكة من جهة المغمس من جهة الصدر هذا البجيدي من جهة كل هذا كبكب كلها تصب في عرنة. وكذلك من جهة الغرب أودية مزدلفة وأودية جبل الطارقي اللي الآن تحت حي الشرائع والجبال، حتى وادي إبراهيم اللي هو يأتي من جهة الحرم يأخذ سيول بطن مكة، أيضا من جهة الآن طريق إبراهيم الخليل يأتي العرنة. فهذا هو الحد الشرقي لمكة، وادي عرنة الضخم، ولذلك هو أيضا حد بين الحل والحرم، يعني شوف عرنة حد بين الحل والحرم من جهة عرفات وغيره. هناك وادي آخر ويكاد يقترب أعالي عرنة من الوادي الآخر وهو وادي مر. وادي مر أيضا إذا أتيت يأخذ أكثر أودية الطائف اللي من الجهة الشمالية. إذا أتيت الآن مع طريق الطائف الثاني طريق السيل طريق السهل وأتيت إلى الزيمة وكان اسمها لزيمة، ويأتيك طريق غير المسلمين مكتوب غير المسلمين، وبالمناسبة واحد الأخوة يقول من غير السعوديين يقول أنا أحس بعزة إذا رأيت اللوحة مكتوب غير المسلمين لا يدخلون، يعني ما يدخلون هنا إلا المسلم، يعني مكان وحيد في العالم بهذا الشكل. في المراد إذا ذهبت مع طريق غير المسلمين هذاك وادي مر، يأتيك أسفل وادي نخلة اليمانية ثم يأتيك أسفل وادي نخلة الشامية من عند المضيق، ثم تأتيك الجبال اللي وجهها هذا يصب في مر ووجهها اللي منك يصب في عالي عرنة، من هناك اتصال من جهة حراض، ثم خذ تمشي مع الطريق هذا الآن يسمونه طريق الشاحنات، فيه وادي الآن هو أصله كله مر، الجبال الشمالية المطلة على مكة من جهة الشمال كلها تصب فيه من هنا ومن هنا. الآن بعض يسمى وادي بني عمير وبني مسعود وفيه للأشراف بني هاشم أماكن، هذا الوادي كان عيون جارية، حتى خزاعة لما رأت مر انخزعت فيه، سواء كانت جهة من اليمن أو هم أبناء قمع بن الياس انخزعوا فيه. وإلى وقت الشريف أحد أشراف مكة استنبط عيون كثيرة وسمى أسفل الوادي إذا تعدى مر الظهران من جهة غرب مكة، يعني كل شمال مكة أو شمالها الغربي إلى الغرب هذا كله وادي، والشرقي وادي عرنة سماه وادي فاطمة على زوجته أو أمه، هذا قبل 500 سنة، فأصبح من جهة الجموم يصبح وادي فاطمة. فإذا مكة الآن محاطة بطوق أو هلال كامل، عرنة ومر ومحاطة هكذا، هذا من حيث خارج مكة. وأما جنوب مكة يعني شرقها وشمالها وغربها محاط بالواديين العظيمين هذه، جنوبها مفيض الأودية والمراعي الخصبة التي تغنى فيها بلال وقال ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بفخ وحولي إذخر وجليل وهل أردا يوما مياه مجنة، اللي هي على مر الظهران خلف الوادي، وهل تبدو اللي شامة وطفيل، اللي هي في الجنوب مراعي خصبة وأرض واسعة وجميلة للغاية، هذه مراعي مكة. بالنسبة لداخل مكة أيضا فيها أهلة، سبحان الله أودية مكة تأتي على شكل أهلة، فالهلال الأكبر هو الأبطح، الأبطح هذه البطحاء البيضاء اللي مكان السمر ومكان الأنس لهم يسمرون كما قال الجرهمي كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفاء أنيس ولم يسمر بمكة سامر لما أخرجوا منها. فالأبطح يشرب أودية ثبير وجبل حراء وأودية منى وأخياف العزيزية الآن يسمونها، كلها تأتي تصب في الأبطح وتجتمع الآن عند مدخل مكة من جهة أمارة مكة، ثم تأتي وسط خيف بني كنانة حيث تحالفوا على بني هاشم المطلب لما دخلهم الشعب، هذاك الخيف اللي الآن يسمونه المعابدة وطرف الملاوي، ثم إذا جاء عند أمانة العاصمة انحنى يسمونه المنحنى، انحناء ضخمة كذا، وهذا اللي قال كعب بن زهير صاف بأبطح أضحى وهو مشمول، لأن الوادي إذا انحنى يصير صافي، القذى يكون على جانبه، فإذا ضربته ريح الشمال الباردة يكون أعذب الماء وأحلاه أصفى. شجت بذي شبم من ماء محنية، صاف بأبطح أضحى وهو مشمول. وعند المنحنى يأتيك شعب اسمه شعب ذاخر، أو الآن يسمونه ريع أذاخر، هذا هو الرابط بين الهلالين، هلال الأبطح وهلال الفخ. فالأبطح إذا انحنى يكون المحصب، أولها المنحنى ثم المحصب، ثم يأتي من عند الحجون ويأتي إلى مفيض الأسيال عند الحرم، ثم يتعدى الحرم إلى ما يسمى الآن بطريق إبراهيم والمسفلة، ويذهب إلى أن يأتي عرنة ويذهب إلى البحر. هذا الهلال الضخم اللي وسط مكة، الأبطح أباطح مكة، وفي وسطها ودرتها البيت العتيق اللي هو بكة. بكة هي مكة القديمة فقط، اللي هي البيت وما حوله الآن، ومكة الحرم كله أو أعلى، والمسجد الحرام يطلق على هذا ويطلق على حدود الحرم، لها أسماء. الهلال الثاني اللي هو وادي فخ، وادي فخ أيضا يأخذ ظهر حراء ووادي جليل، ويأتي بين إذخر وجليل، كما قال إذخر اللي هو أذاخر، وجليل اللي هو وادي جليل الآن، ثم يستمر على شكل هلال ويشرب كل ما أنزلته تلك الأودية يمينا وشمالا، وينحني أيضا في انحناء الآن يسمونها المكة القدر، على شكل قدر، ثم يأتي إلى حي الشهداء ويذهب. هذا أيضا في مكة كلها عبارة عن شعاب وأودية وبطاح بيضاء، ثم تلاعها وجبالها سبحان الله خصبة، من يوم يأتيها المطر تنقلب فجأة وإذا هي خضراء، وبعدين تنقلب إلى بيضاء كأنها أمواج، وهو الثغام اللي قال كأن رأسه ثغامة، إذا حركته الهواء تحرك. فهذه مكة، هذه اللي مكة. فمكة كانت أولا لجرهم، أولا لأبناء إسماعيل، القصة المشهورة اللي في الصحيح، ونزلت عليهم جرهم أن يكون، لكن بشرط أن جرهم ليس لها حق في البيت، ثم بعدين غلبت جرهم على أبناء إسماعيل، ثم غلبت خزاعة. خزاعة يقولون لما انخزعت من اليمن على كلام نسابة اليمن، وأما نسابة معد يقولون لا، هم ثلاثة، مدركة وطابخة وقمعة. قمعة هذا هو أبو خزاعة، لما قال أبوهم أدركت يا عامر ما أردت فأصبح مدركة، وأنت قد طبخت ما وجدت فأصبح طابخة، وأنت قد أسأت فانقمعت فأصبح قمعة، اللي هم أبناء إلياس. فانخزعوا وأقاموا هناك. يقولون إن حارث بن مزيقية جدهم سمي مزيقي لأنه كل يوم مزق حلة حتى ما تلبس بعده، في قصة مشهورة لما كان سيل العرم وانهيار السد. المهم جاء إلى مكة وفيها جرهم وأبناء معد، فغلب عليهم ثم أخذه الرعاف فمات، وصار كل من يليها منهم لا يقيم إلا سبعة أيام ويموت بالرعاف. هذا يقول صاحب نشوة الطرب في تاريخ جزيرة العرب، جاهلية العرب. فهربوا إلى المدينة اللي هم غسان والأوس والخزرج، وتخزعت خزاعة، انخزعت عنهم، فأقامت ببطن مر من جهة مكة وسميت خزاعة. يقول عمرو بن أنيف الغساني، ولما هبطنا بطن مر تخزعت خزاعة منا في بطوني كراكري، حمت كل وادي من تهامة واعتلت بسمر القنا والمرهفات البواتر. ثم الأوس والخزرج استولوا على المدينة، في قصة ستأتينا إن شاء الله. كانت المدينة ملك لليهود، ثم نزلوا معهم وبعدين تغلبوا عليهم، وغسان تغلبوا في الشام، معناها أنهم يعني فعلا لهم شرف قديم. وأول من عظم بمكة من خزاعة ورأس وأخذ مفتاح الكعبة هو عمرو بن لحي، ونسابة اليمن يقولون عمرو بن لحي بن حارثة بن مزيقية الأزدي، هذا المشهور عند اليمانية، والمعدية يقولون عمرو بن لحي بن قمعة بن الياس بن مضر، الله أعلم أي ذلك كان، وهذا لا يضر. فكانت الرئاسة وولاية البيت لم تزل في أبناء إسماعيل عليه السلام إلى أن انتهت إلى عمرو المذكور، فدانت له العرب واتخذته ربا تمتثل كل ما يأمرها به في أديانها، لأنه صار ملك، صار عنده مفتاح الكعبة، وعالمه يذهب إلى أهل العلم، فاجتمع فيه الملك والعلم والثروة، الآن سيأتي كيف ثروته، والبذل وكذا، فكل هذا. والناس كانوا يعني ذاك الوقت متفرقين، فكان عندهم عظيم عمرو بن لحي هذا الخبيث الذي سيأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فهو استغل هذا لتثبيت سلطة الجديدة، دائما أحيانا يكون تثبيت السلطة عن طريق الدين، غير الدين حتى ينسب إليه ويكون هذا يعزز المكانة. فقال إنه لما كان في أول الأمر لم يكن لخزاعة في ولاية البيت نصيب، إلى أن جاء عمرو بن لحي، وذلك أن خزاعة لما ملكوا مكة كان الشرط على أن مفتاح البيت يكون في أبناء إسماعيل وعاهدوهم على ذلك، فاستقر بنو إسماعيل على البيت، يعني سدانة البيت، والبيت هم هم هم ولاته، وخزاعة على ولاية الأمر يعني الملك لهم، وإياد كانت موجودة أيضا في تهامة وأخبارهم في ديوان أمية بن أبي الصلت. فرغب المضريون بعد ما جاء مضر وكذا إلى خزاعة أن يعينوهم على إخراج إياد، فأخرجوه من تهامة إلى ساحة العراق. فعمدوا إياد هؤلاء لما انهزموا، عمدوا إلى الحجر الأسود فدفنوه في الليل في موضع خفي حسدا لبني مضر، وبصرت بهم امرأة من خزاعة، وأصبح الناس من فقده على أمر عظيم. فجاءت المرأة وأسرت إلى عمرو بن لحي أنها تعرف مكان الحجر اللي دفنوه إياد. فقام عمرو بن لحي هذا، وعمرو بن لحي ما هو بسهل في راسه، لكن عاد استغل الدين وأفسده، يعني قصة لها شبه قصة قصي وكذا. فجمع بني إسماعيل وخزاعة وقال: يا بني إسماعيل، إن الله ملككم البيت وأمر الناس ما شاء، ثم نزعه عنكم إلى من يشاء، والأيام دول والأحوال تحول، وقد أصبح الملك فينا، وولاية البيت كانت لكم بشرط، وكان الحجر الأسود أعظم ما بمكة وبه كمال الحج، فكيف ترون الآن بعد ما فقدناه؟ قالوا أبناء إسماعيل البقية منه: ما لنا حياة بعده، وما بقي لنا منسك من دونه. قال: فإن رده أحد عليكم فتسندون له ولاية البيت؟ قالوا: كيف لنا وإياد قد حملته معها إلى العراق؟ قال: جاوبوني. قالوا: نعم. فأحضر المرأة الخزاعية فدلتهم على المكان الذي دفن فيه الحجر الأسود، فأخرجوه وردوه إلى مكانه في البيت، وصارت حجابة البيت في يد عمرو وولده وملك مكة، ولم يبق لبني إسماعيل لا سلطنة ولا سدانة حتى يعودون بعد فترة من الزمن. هذا كان قبل البعثة ب200 سنة. وحين استوى لعمر أمر الملك والسدانة، قام في خاطره أن يغير دين بني إسماعيل، يعني هم الآن أصحاب ملك مسلوب واللي رابطهم الدين، فهو فكر قال: إذا غيرت الدين، ودائما شوف ترى الأصنام أحيانا يعني هي للجهال والمشركين، لكن أحيانا اللي حطها مو بكل هدف ديني، أهداف بعيدة يعني. فقال: هذا الدين وهذا البيت مرتبط بإسماعيل وأبنائه، وأنا حديث عهد أني انتزعت الملك منهم، فغير الدين عند العرب قاطبة، ويصير ينسب إلي الدين وينسى إسماعيل ودينه. هذا اللي أراده هو الخبيث. ففعلا وساعده ملك والبيت عنده ومفتاح الكعبة معه والثراء العظيم، فأخرج من عنده دينا يتبع، وأعانه على ما أراد كثرة المال والبذل وعز القوم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قد عرفت أول من سيب السائبة ونصب النصب، عمر بن لحي، وجدته يؤذي أهل النار بريح قصبه، أي بريح أمعائه، أعوذ بالله. ولما رأى النار قال: رأيت فيها عمر بن لحي يجر قصبه، آذى أهل النار برائحته. وكان عمر بن لحي قد جعلته العرب ربا لا يبتدع بدعة إلا اتخذوها شريعة، وربما كان ينحر في الموسم 10,000 بدنة، يعني عندها أموال هائلة، والإبل ذاك الوقت كانت تتكاثر بكثرة، يعني ما في أحد. ويكسو 10,000 ثوب، ويلت السويق على صخرة اللات، ثم أمر بعبادتها، سمي اللات، وبنى بيت على هذا وسماه اللات، ودام أمره تقريبا 200 سنة إلى أن جاء قصي قبل يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يمكن دام أمره 150 سنة ولا نحو. ويقول الأزرقي في أخبار مكة أن عمرو بن لحي فقع أعين 20 بعير، وكان عندهم من بلغت إبله 1,000 فقع عين فحلها، ويقولون: وكان شكر القوم عند المنني كي الصحيحات وفق الأعين، تقون العين مثلا، فإذا كان 20,000 يكون 20 بعير يكون 20,000، فاللي يقول أنه ينحل 10,000 معناها أنه مب كلها له، يجمع من خزاعة كله وهو يعطيهم، هذا إذا صح أنه 10,000 بعير. وكانت التلبية في عهد إبراهيم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فكان عمرو بن لحي وهو يلبي تمثل له الشيطان بصورة شيخ يلبي، فقال عمرو: لبيك لا شريك لك، على تلبية إسماعيل وأبناء إسماعيل وإبراهيم. فقال الشيخ: هذا إلا شريكا هو لك. فأنكر عمرو فقال: تملكه وما ملك. فقال عمرو: لا بأس، هذه جيدة. فغير تلبية العرب وأصبحوا يقولون: لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وتوالى الملك في مكة وحجابة البيت في ولد عمرو بن لحي إلى أن جاء قصي وتزوج حبة السلولية بنت سلول حبشية بن سلول، وكان أخوها أبو غبشان هذا أو جماعته مضعوفا أحمق، فقال له هذا قصي قصة تقدم، خدع قصي عن مفاتيح الكعبة بأن اشتراها منه بزق خمر وأشهد عليه، وكان سكران يحب السكر وما عندي شيء. أبو غبشان أصبح يقول أخسر صفقة من أبي غبشان، أحمق من أبي غبشان. فلما أشرف عبد الدار على دور مكة رفع عقيرته وقال يا معاشر قريش هذا أبو عبد الدار، دفع المفاتيح إلى عبد الدار وطيره إلى مكة قصي. فلما أشرف عبد الدار على دور مكة أو على مكة رفع عقيرته وقال يا معاشر قريش مفاتيح أبيكم إسماعيل ردها الله عليكم من غير غدر ولا ظلم، شارينها شراء. فأفاق أبو غبشان من سكرته أندم من الكسعي في قصة المشهور، فالناس يقولون أحمق من أبي غبشان. وكانت العرب فيما بعد إذا عيروا خزاعة يعيرونهم بهذا، فيقول القائل باعت خزاعة بيت الله إذ سكرت بزق خمر فبئست صفقة البادي، باعت سدانتها بالنزل وانصرفت عن المقام وظل البئت والنادي. وقال آخر إذا افتخرت خزاعة في قديم وجدنا فخرها شرب الخمور، وبيعا كعبة الرحمن حمقا بزق بئس مفتخر الفخور. طبعا الشعار دائما يعني يحطون في الواحد، بس هذا يعني أحيانا يحرقون كل محاسن القبيلة لأجل هذا. ولما تزوج فيهم جعل يعني صارت ولاية البيت لقصي. فهذا ما كان من شأن عمرو بن خزي إلى أن أتى قصي. أيضا عمرو بن قصي قصة مشهورة غير مسألة نسيب السائبة وحمل حامي والوصيلة، وهذا جاء بعد الشيخ نفسه الشيطان وقال انهض إلى تهامة من غير ملل ولا سآمة، واذهب إلى ساحل جدة فإن فيها أصنام معدة، يعني على طريقة الشياطين. وكانت أول عبادة الأصنام في قوم نوح، سواء كان بسبب الأبناء تبر الآباء كما تقدم عن ابن عمير عبد الله بن عبيد بن عمير وتتخذ مثال على صورة الأب، أو رجال الصالحين الناس من نوح إلى المبعث بعضهم عباد أصنام، العجم عباد نيران وملوك الأكاسرة، بعضهم عباد الكواكب وهم الصابئة، لعب بهم الشيطان. لكن العرب لا، وثنيين، يعني حتى عبادة الكواكب والصابئة عندهم قليل نادر إلا اللي تأثروا. وفي ناس من تميم وعبد القيس مثلا تأثروا بالمجوسية في هجر وما وراءها ممكن، لكن الأكثر هو هذا. فعبدت الأصنام، كان لآدم يقول محمد بن كعب القرظي 5 بنين يعني بعدين ودوا سواع ويغوث ويعوق ونسر وكانوا عبادا، القصة المشهورة. وقال ابن عباس عند البخاري فلما أتى بها عمرو بن لحي صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح تعبد تفرقت في العرب. لما جاء الموسم أعلن عمرو بن لحي وقال إن هذا الدين وإن وجدت الناس، فصارت يقول ابن عباس ود اللي هم أخذوه كلب أهل دومة الجندل، وسواع أخذته هذيل، ويغوث أخذته مراد وأهل نجران الحارث بن كعب من مدحج، ولذلك عبد يغوث عندهم كثير. أنت تعرف الأصنام بالتعبيد هذا، عبد ود تلقاه هناك، عبد سواع، عبد يغوث، عبد كذا. وثم انتقل أيضا إلى عن سبأ، يعوق لهمدان، نسر لحمير، ثم عاد أخذت تتناسخ الأصنام هذه وتنتشر. والنبي عليه الصلاة والسلام يروى أنه قال لأكثم من جون الخزاعي إني رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار وما رأيت رجل أشبه فيه منك. قال يا رسول الله يضرني شبهه؟ قال لا، أنت مؤمن وهو كافر، لكن أول من غير دين إسماعيل ونصب الأوثان. ويروى أن عمرو بن لحي أصلا خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره وتجاراته، فلما قدم مآب من أرض البلقاء وبها العماليق وجدهم يعبدون الأصنام، فقال ما هذه؟ قالوا أصنام نعبدها ونستمطرها وتمطرنا ونستنصرها وتنصرنا. فقال أعطوني منها صنم فأسير به العرب فيعبدونه، فأعطوه هبل، فقدم به ونصبه على بئر في جوف الكعبة، ثم أمر الناس بالعبادة وانتشر هذا فيهم. وقال ابن إسحاق أيضا كان أول عبادة الحجارة في بني إسماعيل أنه لا يضع من مكة ضاعا حين ضاقت عليهم والتمسوا الفسحة في البلاد من بني إسماعيل إلا حمل معه حجرا من حجارة الحرم، تعظيم الحرم فقط. ثم بعد ذلك أخذ الشيطان يقول هذه حجارة الحرم لين استحسن الحجارة وعبدوها كما زعم الإسحاق، والله أعلم أي ذلك كان. ويقول أيضا ابن إسحاق أن هذيل اتخذت سواع في رهاط، وكلب اتخذت ود في دومة الجندل، وأهل جرش اللي هو الآن قريب من خميس مشيط من مدحج اتخذوا يغوث بين جرش ونجران ويعوق إلى آخر كما تقدم، حمير عندهم نسر ويعوق عند همدان، وذكروا الأصنام. وكان أيضا قوم من كنانة اسمهم بني ملكان، الآن في وادي ملكان المشهور مسمى على ملكان بن كنانة، هذا لهم صنم اسمه سعد، صخرة بفلاه من أرضهم طويلة. وينحرون عنده عنده انصاب، فجاء رجل ملكاني كناني بإبل مؤبلة يقف على هذا التماس البركة، فلما رأت الإبل الصنم والروائح الدم هذه، وكانت لا تركب هذه الإبل نفرت، فذهبت كل وجه، فغضب الملكاني فأخذ حجرا فرماه، شوف أن علاقتهم يبع عميقة به، وقال لا بارك الله فيك نفرت علي إبل، ثم خرج يجمعها وما كاد، وقال أتينا إلى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد فلا نحن من سعد، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا يدعى لغي ولا رشد. فهبل اتخذته قريش بعد ذلك على بئر في جوف الكعبة، وإساف نائلة على موضع زمزم ينحرون عندهما. تقول عائشة ما زلنا نسمع أنهما رجل وامرأة من جرهم أحدث في جوف الكعبة فمسخهم الله حجرين. ثم اتخذ كل أناس في دارهم صنم إلى آخره، وتقدمت في الدرس الماضي مسألة الأصنام. طيب نأتي الآن للمهم، قصي. قريش من ذاك الوقت من يوم بني إسماعيل ما صار لهم سيدانة البيت، صاروا البطن يعني مكة الملك صار لخزاعة، وهم انزاحوا لي صاروا بوادي يشبهون كنانة، يعني في شعاب مكة وفي أطراف مكة وفي ضواحيها، مثل هذيل إخوتهم ومثل كنانة اللي في الساحل. كنانة من الليث الآن إلى رابغ، لأن بني ضمرة وهذول هناك من جهة قديد ورابغ على طريق الهجرة، ماسكين كل الساحل هذا يعني. وبالمناسبة ترى منطقة مكة يتسع فيها تهامة، فيها واسعة، ليست كتهامة الجنوبية ضيقة وفيها أوبئة وغرة، لا، من الليث سبحان الله، من ميقات يلملم إلى ميقات الجحبة يتسع، يبتعد الجبل عن البحر، وتأتيك الأماكن البيضاء المتسعة، هذا كله تهامة مكة من ميقات يلملم إلى ميقات الجحفة، وهذا كان أماكن تهامة. إيه؟ فكانت قريش مثلها مثل باقي كنانة، ومثل أسد بن خزيمة، ومثل هذيل بن مدركة، كلهم هكذا، حتى جاء قصي وفعل تزوج بنت الخزاعي، ثم استنجد بإخوته من عذرة من قضاعة، إخوته من أمه، وقصي أمه زهرانية، أم فاطمة بنت سعد بن سيل اللي مسمن على جبل عندهم اسمه سيل لطوله، وتقدم هذا الأشعار اللي في سعد بن سيل، أمه دوسية من زهران، وهي أم الرزاحي هذا القضاعي، فاستفزع بقضاعة فجاءت ومكنت له في أخبار تقدمت في الدرس الأول الثاني والثالث الحسب الشريف. لما تمكن قصي أخذ يدخل، صار الآن الملك له، أخذ يدخل الناس في مكة، وكانوا أيضا يهابون مكة، إنهم كانوا ما حد يصيبه جنابة ولا حد يبني فيها ولا يبنون حتى بيت مربع مثل الكعبة، بيت مدور بس تقدم منه أول من ربع فيها، وما حد ينام فيها حتى ما تصيبه جنابة، يعظمون الحرم من أيام إسماعيل. فهو قال له أسكنوا في عند الحرم ومن أجل سدانة البيت، وهذا عز لن ينافسكم في أحد. فقام هذا قصي بن كلاب، هذا قصي عملاق، عملاق قصي، يعني حتى قريش لما اقترحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيي الموتى من باب التعجيز، قالوا وليكن أول من تحييه لنا لنراه قصي بن كلاب، ويمكن إنها أيضا حتى عملاق في شكله، لأن أمه بنت سعد بن سيل اللي مسمن على جبل من طوله وعرضه وكذا، فهو يبدو أنه فعلا طويل، وصار الطول هذا فيهم كلهم بعد ذلك القرشين، الطول والجمال، يقال هذا سيد البطحاء قمر البطحاء، وأصبح الجمال فيهم كثير. صار عنده ست وظائف قصي: سدانة والرفادة والسقاية والندوة واللواء وإمارة الجيوش والكتائب كلها، وهو الذي قيل أبوكم قصي كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فهري. فأدخل من شاء، يقول كان قصي معدودا في السلطنة، فلما كثرت الحروب بين قريش وخزاعة وكانت الرسل تردد بين الفريقين فلا تؤدي الكلام الذي يفصل الحرب، قال لقومه طال الخط بينه وبين خزاعة، والرسل الذين يترددون بين التقصير في الكلام فيطول أمد الحرب. قالوا من رأي؟ قال أنا المتكلم. قالوا كيف؟ قال نرسل إلى إخواننا من كنانة فيدخلون بيننا وأكون أنا المتكلم والحيان متقابلان. فحضرت كنانة كاملة وأميرهم الشداخ، بعدين سمي الشداخ يعمر، هذا شاعر وبطل. وحضرت خزاعة وقفوا صفين على هيئة الحرب، وحضرت قريش فبرز قصي بين الصفين على فرسه وقال يا معشر خزاعة لما كان لكم مفتاح البيت والملك علينا ما نزعناكم في شيء، ولما أعاد الله لنا بيت آبائنا لما حسدتمونا فيه وجعلتم تقاتلون عليه؟ ويم الله لو قاتلنا عليه ولم نكن نأخذه بحق لكنا في ذلك معذورين، لأن طلب الرياسة بالسيف مكرمة، فكيف ونحن أصحاب الحق من أيام إسماعيل الذي بنى هذا البيت؟ وقد علمتم أن لا نخليه أبدا، وهؤلاء إخواننا بنو كنانة معنا لا معكم، وأنتم الغرباء البعداء من اليمانية في أرض المعدية. هذا إن كان ثابت فهو أقوى من اللي يقولون ابن قمعة. فإن جنحتم إلى السلم وطلبتم القرار في مهاد العافية فأقيموا ما شئتم في بطن مر، اللي هو الوادي اللي قلت لكم الضخم هذا، ولكم رئاستكم، ولا نؤمر عليكم أحد ولا نعترضكم، ولسنا طالب ملك ولا حاجة لنا إلا في هذا البيت وجواره. فإن انقدتم إلى ما قلناه انقدنا إلى حسن جواركم، وشدخت الدماء التي بيننا، وإن بيتم فالسيوف لها الحكم، والنصر من السماء، وللأمور دلائل، وللإقبال علامات، والشقي من عاند السعد عند إقباله. يقول ترى هبت رياحنا الآن، أحسن لكم لا تعاندون، بحر. فامتلأت أسماع خزاعة بهذا الكلام وعلم عقلاهم أنه الحق، فقالوا من يشدخ لنا الدماء التي بيننا ويضمن أن لا يطالب أحد بها فيما يستقبل ولا يراق الدماء؟ قال قصي سيد كنانة يعمر بن عامر الليثي، فقال يعمر أنا أشدخ الدماء، فسمي الشداخ، وعقدوا الأيمان وقر كل أحد في مكانه. فانخزعت خزاعة في مر كما كانت وبقيت هناك، وأصبح أباطح مكة كلها لقصي. فلما استقر بقصي القرار خاف على قريش من التحاسد والتباغض في المجاورة مع المكاثرة، فنظر المستحقين لقرب البيت والقادرين على حمايته فقربهم وألزمهم السكنة في مكة، وجرأهم على أن يسكنوا مكة ويبنوا فيها في الحرم، وسماهم قريش البطاح. والآخرين هو طبعا يحتاجون بادية يبقون مثل الدرع، فسماهم قريش الظواهر. فصارت كنانة وخزاعة وقريش الظواهر بادية لقريش البطاح. فقريش البطاح فيهم العز والنبوة والخلافة ومجاورة الكعبة، وهم جميع أولاد قيس قصي، وانضاف إليهم في السكنة جميع أبناء كعب بن لؤي، ودخل معهم أيضا بطن من الحارث بن فهر اللي هو فوق لؤي، والبقية كلهم قريش الظواهر. بعد قصي جاء عبد مناف، وكان أعظم ولد قصي، وكان مشهور حتى أنه كان يسمى على عبد مناف، فأبوه غيره إلى عبد مناف، وكان المقدم على الجيوش والكتائب. وأما باقي الستة أعطاها عبد الدار، يبغى ينافس عبد مناف قصي، يعني يسوي نوع توازن. ثم بعدين جاء حلف المطيبين بسبب هذا. ويقولون إن قباد أو قباد كان في وقت عبد مناف تزندق واتبع مذهب مزدكي اللي هو شبه شيوعي يعني، وولى الحارث الكندي جد امرؤ القيس الشاعر على العرب المعدية، وأمره أن يدخلهم في هذه الزندقة والمزدكية. فلما جاء إلى مكة وراسل قريشا في الزندقة منهم من تزندق كما تقدم يعني، أو بقيت بقايا زندقة إن ما فيه بعث ولا فيه، وجاء الإسلام وجملة يشار إليهم، ومنهم من امتنع، وكان رأس الممتنعين عن الزندقة عبد مناف. جمع قومه وقال صارت الأديان بالملك وذهبت نواميس الأنبياء والشرائع، أنا لا أتبع دينا بالسيف ولا أترك دين إسماعيل وإبراهيم، لكنها أصبح دين محرف، لكن بقيت الحمية يعني. فبلغ ذلك الحارث فكتب إلى قباد فأمره أن ينهض إلى مكة ويهدم البيت وينحر عبد مناف عنده ويزيل رياسة بني قصي. فكره ذلك الحارث الكندي وداخلته حمية العرب، فدار قباد وشغله بغيرهم. ثم جاء بعد مناف أبناءه الأربعة وفعلوا الإلاف. الآن قصي هو مؤسس مكة برباعها ودورها، وهو اللي خطه وقرب هذا وبعد هذا، وإن شاء الله في يوم من الأيام بحدد لكم كما حددت لكم الآن جغرافية مكة، كذلك أحياء مكة. فيه بني أسد الظاهر بن عبد العزة كان بيتهم قريب من الكعبة بحيث أنه فيئه، يعني إذا غربت الشمس ظلاله على الكعبة، وإذا شرقت الشمس ظلال الكعبة على بيتهم. فكان هذا لهم شيء يعني مهول، إلين جاء خلافة عمر فقال إني أرى بيتكم هذا قد ضبن الكعبة. الضبن مثل الإبط، يعني كما قال المتنبي: أفي كل يوم تحت ضبني شويعر، ضعيف يقاويني قصير يطاول. فقال: أرى بيتكم هذا ضبن الكعبة فأنا أهدمه. فغضبوا وقالوا: لا، وهذا ما أثره لنا. قال: لا، المصلحة العامة، نوسع للكعبة وللحجاج. فقوم البيت وهدمه. فرفضت هؤلاء القبيلة، رفضوا أن يأخذوا التثمين. إلين مات عمر وشافوا الأمر جد فأخذوه من بيت المال، وهذا سيأتي. فإذا كل ناس لهم رباع ولهم دور ولهم أحياء. فإذا كان قصي هو المؤسس لمكة والمؤسس لقريش وتجميعها قرشها، يعني جمعهم، ولذلك يسمى مجمع. عبد مناف أيضا كما سمعتم دافع عنها من الفرس والتزندق، ودافع عنها وحاله خزاعة فيما بعد، وقوى مركزها. هاشم مؤسس اقتصادي، هو اللي جاب الإيلاف، ثم إخوته تسابقوا إلى الإيلافات، وحتى أصبحت مكة، بدأت مكة تصير قبلة اقتصادية دينية اجتماعية، مركز للعرب كلهم. طيب الآن نذكر يعني تركيبة قريش، لأن النبي عليه الصلاة والسلام واجه شيء يعني قوي للغاية، واجه أمة متماسكة وأحلاف. بالنسبة لما فوق كعب بن لؤي هم قلة، يعني إخوة كعب بن لؤي عامر بن لؤي، وهم بطنين معيص وحسن، ومنهم سهيل بن عمرو، ومنهم يعني هؤلاء كانوا في الحياد نوعا ما. اللي فوق لؤي، فوق كعب وعامر، أخو لؤي تيم الأدرم، كان واحد من لحيه ناقص عن الثاني يسمونه الأدرم، أيضا كانوا على الحياد. طلع منهم عبد الله بن خطل، هذا أدرمي، كان في الكعبة وعنده سنتين يغنين به جاء النبي صلى الله عليه وسلم، سنذكر هذا الآن وكذا. بس ما طلع منهم إلا هذا. اللي فوقهم فوق غالب اللي يجمع تيم ولؤي، لؤي بن غالب وتيم بن غالب، فوقه فهر منهم الحارث بن فهر، وهم قوم أبو عبيدة، بطن منهم سكنوا في البطاح قوم أبي عبيدة بن جراح، والباقين بوادي وظواهر، ومحارب بن فهر اللي منهم ضرار بن خطاب، وكان لهم زعامة. لكن هذا كلهم تحس أنهم ما لهم ذاك السلطة في داخل مكة، السلطة لكعب بن لؤي، كعب بن لؤي، قصي وبقية القبائل. فنبدأ الآن بالقبائل الثانية اللي هو حلف الأحلاف فيما بعد. حلف الأحلاف مكون من خمس قبائل اللي هم سهم وجمح وعدي ومخزوم وعبد الدار. عبد الدار من قصي، هم سبب الحلف. هؤلاء حسوا أن قصي يعني فضل جماعته وأبنائه وأصبح أبناء قصي، فهم مع الوقت صار الحلف هذا دافع لهم، وخاصة مخزوم. مخزوم أقرب وتيم أقرب، يعني مخزوم ابن يقظة ابن مرة وكلاب ابن مرة، هذول أقرب شوي، تيم أقرب منهم، زهرة أقرب لأن زهرة أخو قصي، كلهم أبناء كلاب. لكن كعب بن لؤي، ناخذ كعب بن لؤي، كعب بن لؤي له ثلاثة عيال: عدي بن كعب، وهؤلاء هم رهط عمر بن الخطاب، وبقي اسمهم إلى الإسلام عدي بن كعب لأنهم ما كانوا واجد. وهصيص بن كعب جاء منه ولدين، هو جاء له عمر، وعمر جاء له ولدين جمح وسهم، واحد اسمه كان اسمه تيم اللي هو جمح، وسهم كان اسمه زيد، لكن وضعوا لهم غاية يستبقون، فواحد جمح عنها طافها فقالوا هذا جمح، واحد فاز يوم وصل إليها فقالوا هذا سهم، سهم يعني فاز على أخيه. ولذلك عثمان المضعور رضي الله عنه في الحبشة سيذكر أبيات يقول: أتيم ابن عمرو اللي هو عمرو بن حصيص، فالناس يقولوا من يخاطب؟ هو يخاطب جمح جماعته، لكن كان اسمهم تيم، لابد أن تعرف هذا. فعندك عدي وجمح وسهم ومخزوم وعبد الدار. هذا بنبدأ بالحلف هذا لأنه هو الحلف المناوئ للمطيبين، المناوئ للمطيبين. عدي بن كعب هم في الحقيقة فقط بطنين، يعني عدي بن كعب بطنين لا ثالث لهم، وهؤلاء البطنين من عدي بن كعب هم بني رزاح وبني عويج، يعني عدي بن كعب له ولدين رزاح وعويج، عويد كذا على وزن فعيل، وأختهم الألوف. الألوف هي أم جماح وسهم، هذا عدي بن كعب، رزاح وعويج. كان بيت عدي بن كعب هو عويج اللي منهم أبو جهم اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم من بجانيته، نعيم النحام، آل مطيع، هذا كان البيت فيهم. ولذلك كان نعيم وآبائه هم الذين قاموا بأيتام عدي وأرامل عدي ومنعوه من الهجرة لأجل هذا، هذول آل عويج. ما انتقل البيت بيت عدي وعز عدي إلى الفرع الثاني اللي هو فرع رزاح إلا بعمر فقط، عمر بن الخطاب. ولذلك الشفاء بنت عبد الله العدوية كانت إذا رأت رضي الله عنها وتراها صحابية ولها خبر في الموطأ، وابنها سليمان بن أبي حثمة له خبر في الموطأ وهو عدوي بن أبي حثمة العدوي، وأخته ليلى بنت أبي حثمة أول ضعينة قدمت المدينة مهاجرة. فكانت الشفاء إذا رأت عمر تقول بأبي عمر، إذا أطعم أشبع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، هذا ترى كانت تنسب لعائشة وهي للشفاء هذا. ثم تقول ما زال بنو عويج يعلون ظهرا حتى خرج فينا عمر، فأصبح العز فينا يا بني رزاح. وعمر رضي الله عنه يعني عزه ليس فقط في الإسلام، عزه من أيام الجاهلية، يعني حدبه على عدي. يقولون كانت أزد شنوءة أصابت رجل من عدي بن كعب، ولم يكن من قريش قبيلة إلا وفيها سيد يقوم بأمرها ويطلب بثأرها إلا عدي بن كعب. فلما أصابت الأزد ذلك الرجل، يعني كل قبيلة لهم سيد، عدي سبحان الله كانوا قلة ويمكن مات منهم أحد، فأصابت الأزد ذلك الرجل وما في سيد للكعب. هذه بداية انتقال السيادة إلى بيت رزاح اللي هو جد عمر الأعلى. مشى عمر بن الخطاب وهو يومئذ غلام شاب حديث السن إلى عتبة بن ربيعة، وهو يومئذ شيخ عبد مناف وشيخ قريش، فقال إنك إن أسلمتنا طل دمنا في الأزد، يعني من بيطالب الدم، يعني ما عندنا قوة على الأزد. فقال عتبة لن نظلمك ولن نخذلك، ولكن نقوم معك حتى تأخذ مظلمتك وتصيب ثارك. فقام عتبة فقال يا معشر قريش، والله لئن تخاذلتم عن عمر وعن دم عدي بن كعب لن تزال العرب تقتطع منكم كل يوم رجل وتذهب به. فانتبهت قريش فقامت من عمر بن الخطاب وخرج بمن تبعه منهم، وخرجت عدي فيهم عمر بن الخطاب وزيد بن الخطاب رضي الله عنهم غلامان شابان، وجمعت لهم الأزد فالتقوا بنخلة اللي هي الآن اليمانية، فاقتتلوا اقتتالا شديدا حتى فشت الجراحات في القبيلتين، ثم تداعوا إلى الصلح، فعقلت الأزد ذلك الرجل وانصرف بعضهم عن بعض. هذا أيضا ما كان، وكان عمر رضي الله عنه يعني يقولون كانت له السفارة في الجاهلية، إذا أرادت قريش سفير أو رسول في حروب أو مصالحات يرسلون عمر، وإذا نافرهم منافر أرسلوا عمر يفاخر، إذا أحد فاخر قريش أرسلوا عمر منافر، هكذا قال. لدرجة عمر رضي الله عنه كان شريف وعزيز حتى في جاهليته، اشتهر من يوم طلع هكذا، وكان هو أخواله مخزوم وهم أيضا من حلف الأحلاف. هذا أم حنتمة بنت هاشم بالمغيرة، أخو هاشم المغيرة يعني أمه في الذروة العليا، خاله أو حنتمة بنت هشام، خاله أبو جهل وهشام بن المغيرة، أبو جهل العمر المغيرة وهشام والوليد أخواله هؤلاء. يقولون أن عمر بن الخطاب خرجه شاب مع ابن خاله عمارة بن الوليد بن المغيرة، هذا اللي بعدين يعني صار في عند النجاشي وسحر، فكان أجير معه هذاك يعني تاجر ومخزومي، فكان أجير معه مع ابن خاله. وكان عمارة رجلا بذاخا يعني متكبر ومطرفا يأتي بأشياء غريبة، وبعدين حصل له ما حصل. وكان قبل ذلك خرج برجل من العرب وقال له أطعمني فأطعمه، فقال تطعمني اللحم الحار في اليوم الحار تريد أن تقتلني كذا، وقتله اسمه صباح، وفيه قصائد في هذا. فأراد أن يصنع بعمر كذا يستعبر، معنى هذا ابن أختهم، فقال لعمر اصنع لي طعاما. فذبح عمر شاه وطبخها وثرد خبز وافرق عليه المرق واللحم ثم جاء به، فقال عمارة وكان من اخواله تطعمني الشحم الحار في اليوم الحار على الخبز الحار، ما اردت الا قتلي. وكان عمر رجلا شهما شابا يعني، وقام ليضربه انت يا عمارة، فاخترط عمر السيف، فلما راى عمارة الجد وايقن انه ضاربه بسيفه عاد حتى اعجزه، فقال عمر فيما يروى والله لولا شعبة من الكرم وسيطة في الحي من خال وعم لضمني الشر إلى خير الخضم، مطرح صباحا إلى جنب العلم، يعني أنت قتلت قبلي بهذا صباح، وما أساء عملا وما ظلم من خلط الخبز بشحم من غنم. صحيح يقول عمر اللي خلط لك الخبز بشحم وغنم ومرق ما أساء، لكن هذا كان بذاخ، ولذلك فعل به عمرو بن العاص ما فعل. وكذلك ابن جزي ذكر قصة عجيبة في آخر تفسيره، في آخر قول الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه، يقول يعني مختصرها إن حتى أوصاف الصحابة كانت موجودة في الكتب السابقة. وقال إن عمر كان في الجاهلية ذهب يتاجر في الشام، ففيه واحد بعد متكبر من الظاهر من غسان أو من ملوك الشام، فقال اجمعوا لي اللي في السوق هذا من العرب خلهم يجون يشتغلون عندي، عندي شغل في يبغى يشغلهم سخرة، يعني هم تعود على العجل من يسخرهم بلاش كذا، مو بعبودية لكن تسخير، تعمل ما لين تخلص الشغل بدون شيء، بدون لا عقد ولا فلوس ولا شيء. فجمعوا وخموا عمر معهم، فعمل ما عمل ذاك اليوم، وكان كل واحد عليه رقيب، فلما اقترب المساء قام عمر وضرب الرقيب فقتله، ثم هرب من الليل، يعني هذا مندوب الملك، وهرب من ليله حتى يعني أبعد عنهم وضوى إلى بيت راهب في صومعة. وبعض الرهبان كما قلت لكم يحطون ضيافة، فاستضافه الراهب وعلى ضوء الشموع أخذ ينظر في عمر في شكله وفي صلعته وفي كذا، ويقارن اللي عنده سبحان الله، فألقي في روعه هذا الراهب، وكان مو كبير مرة، إن هذا هو من خلفاء النبي الأمي، فأخذ يسأله من أين أنت؟ قال أنا من مكة. المهم قامت تقوى عنده قرائن، فلما جاء الصباح قال عمر أبغى منك طلب، أنا أكرمتك. قال نعم. قال أبغى منك طلب. قال ماذا تريد؟ قال اكتب لي كتاب إنه لو صار لك الملك يوما ما ولا كذا. قال عمر سبحان الله أنا الحين طريد. قال اكتب لي، هذا طلبي منك. فكتب له عمر، عمر كان كاتب، فكتب له عمر أمان وكتاب، ثم قال اركب حماري هذا إلى الصومعة الثانية على بعد بعيد، ثم إذا وصلت إليها على طريق السابلة أطلق حماري، هو يعرف مكانه يعرف يرجع لي. ففعل. فلما فتح عمر بيت المقدس فإذا بشيخ يتخلل حتى جاء عند عمر ومعه الكتاب، قال تذكر الكتاب هذا؟ قال نعم. قال إنا نجد صفتك عندنا. وكعب الأحبار قال له عمر هل تجد وصف الذي يلي الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم عندكم في كتبكم؟ قال نعم. فوصف له أبو بكر وصف دقيق عندهم الكتب. قال ومن يليه بعده؟ قال يليه قرن من حديد يعني قوي. ثم وصف عثمان، وصف سبحان الله العظيم. فهذا كعب عدي بن كعب. فإذا هذا العدي بن كعب منهم عمر رضي الله عنه حسبك بعمر، ومنهم زيد بن الخطاب. زيد بن الخطاب كان عمر يقول أسلم قبلي وهاجر قبلي إلى هذا وقتل قبلي، وكان عمر يحب حب شديد شديد. وعمر سبحان الله ترى كثير من الناس ما يعرف عمر على حقيقته، يعني ما يرون فيه إلا جانب القوة. عمر كان النساء ربما ترفض إذا خطب، لكن إذا تزوجته ما تعدل به أحد من من من محبتهم لعمر رضي الله عنه. فكان حبه لزيد شديد، حتى أنه كان يقول ما هبت الصبا إلا ذكرتني زيد، لأنه قتل في اليمامة ومدفون الآن في العيينة قريب من الرياض. وكذلك زيد بن عمر ابن عمهم الحنيف وتقدم خبره، وسعيد بن زيد رضي الله عنه أحد العشرة المبادرين والمبشرين، هؤلاء كلهم من أبناء رزاح، ومنهم أيضا الشفاء هذه كانت مهاجرة، ومنهم سليمان بن أبي حثمة أيضا، ومنهم الفرع الثاني عويج بن عدي بن كعب، هذا اللي كان لهم البيت في الجاهلية. منهم غانم اللي ابنها أبو جهم، وهذا له حتى أخبار في الإسلام، أبو جهم هذا عاش يمكن 100 سنة، له أخبار كثيرة اللي يتابعها، هو اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا أبي جهم خميصتي وأتوني بأنبجانيتهم، وكان من وجوه قريش وله أخبار عجيبة. ومنهم أبو حثمة اللي منهم هؤلاء كلهم، ونعيم النحام اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم قومك خير من قومي، قومي أخرجوني قومك منعوك، قالوا أظهر دينك وقم بأيتامنا، قال لا والله ألا قومي حرموني الهجرة. ومنهم مطيع بن الأسود، ومنه عبد الله بن مطيع صاحب فتنة الحرة. إذن هذا عدي بن كعب. الآن نظرة فقط سريعة على عدي بن كعب، ننتقل إلى أبناء حصيص، وهم أيضا يعني ركن في حلف الأحلاف. طيب هذا عدي الآن، لكن عدي تلاحظ أنهم كان عندهم قلة، وكما قال علي من يطل هنو أبيه ينتطق به، كان فيهم قلة، ولذلك بقي اسمهم عدي بن كعب وما تقسموا إلى الإسلام، وكما تقدم في أخبار عمر أن عمر هو اللي قام بكثير من أمورهم. أما ابناه صيص اثنين، سهم وجمح. بالنسبة لجمح اللي هو جمح أبناء جمح اثنين حذافة وسعد فقط، كما أن هذاك عويج ورزاح، يعني في الغالب ترى القبيلة يكون اثنين أو ترى يكون أكثر، بس مع الوقت يضعف أحد الفروع ويدخل مع أبناء عمومته، هذا مشهور في قبائل العرب. يقول عثمان بن مضعون رضي الله عنه لما ذهب إلى الحبشة وهاجر، أتيم بن عمر اللي هو جمح الذي فار ضغنه ومن دونه الشرمان والبرك أجمع وبرك الغماد، يعني أنا بيني وبينكم الشرم اللي يكون في البحر، يعني أنا وين في الحبشة وأنت أخرجتني من بطن مكة آمنا وألحقتني في صرحي بيضاء تخدع، تريش نبالا لا يواتيك ريشها وتبري نبالا ريشها لك أجمع، فكيف إذا نبتك يوما ملمة وأسلمك الأوباش من كنت تجمع. فجمح حذافة منهم وهب بن حذافة، وجاله خلف، وخلف جاله أبي بن خلف اللي قتله النبي صلى الله عليه وسلم، وجاله أمية بن خلف، ومن أمية جاء صفوان رضي الله عنه، وعمير بن وهب بن خلف بن عمه اللي كان أراد يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء كلهم يقال لهم آل خلف من حذافة، وهم أيضا كثر. وبالنسبة لل ومنهم يعني أنا سأذكر لكم أبو دهبل الجمحي، ومنهم عثمان بن مضعون والسائب بن مضعون عبد الله بن مضعون، ومنهم حطاب وحاطب ابني الحارث بن معمر رضي الله عنهم، هذول المهاجرين من أوائل من أسلم، وقدام بن مضعون، ومنهم أيضا سفيان بن معمر اللي هو والد محمد بن سفيان ووالد شرحبيل بن حسن وتقدم خبره، هذول كلهم جمحيين. ومنهم جميل بن معمر الذي يقال نزل فيه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وهو الذي قال عمر لما أسلم من هو أذيع واحد في قريش، قالوا جميل بن معمر فأخبره بإسلامه. ومنهم محمد بن حاطب، أول من سمي محمد هذا محمد بن حاطب، ولد بأرض الحبشة وأرضعته أسماء بنت عميس، وأمها رضعت عبد الله بن جعفر، فكانوا إخوة من الرضاع، وهؤلاء الجمحيون. لكن أقوى منهم السهميون إخوتهم، يعني ومنهم سعيد بن عامر بن حذيم، هذا من سعد بن جمح، سعيد بن عامر هذا والله عمر بعض أجناد الشام، فبلغ عمر أنه يصيبه لمم، يعني يصيبه مثل الغشي هو أمير، فأمر بالقدوم عليه فقدم وكان زاهدا، فلم يرى مع عمر لا مزود ولا إلا مزود وعكاز وقدح فقط، فقال عمر ما معك إلا ما أرى، قالوا ما أكثر هذا، عكاز أحمل به زادي وقدح أكل فيه والمزود، فقال أبيك لمم؟ قال لا، قال ما غشية بلغني أنها تصيبك؟ قال يا أمير المؤمنين حضرت خبيب بن علي لما صلبته قريش، خبيب الأنصار رضي الله عنه، فدعا على قريش وأنا فيه، فربما ذكرت ذلك فأجد فترة حتى يغشى علي. قال عمر ارجع إلى عملك، راه زاهد وقوي. قال لا، وناشده الله الرحيم إلا عفاه فعفاه عمر. فهذا سعيد بن عامر الجمحي. أما سهم بن عمر، هؤلاء أيضا فرعين، سعد وسعيد كذا بالتصغير. فمن سعد قيس بن عدي، قيس بن عدي هذا ترى سبحان الله شيء كبير في الجاهلية، سيد قريش في زمنه، وكان سهم فيهم كثرة يعني سهم، لكنهم انقرضوا دائما، الكثرة يجمعها ثراء يجمعها عز يجمعها كذا. يقولون كانوا سهم هؤلاء أعز، وهم جماعة عمرو بن العاص، أعز أهل مكة وأكثرهم عددا، كان لهم صخرة عند الجبل اللي في مكة اسمه مسلم، فكانوا إذا أرادوا نادى مناديهم أصبح ليل يا صباحاه، فتقول قريش ما لهؤلاء المشائين ما يريدون ويتشائمون بهم. وكان منهم قوم يقال لهم بني الغيطلة، وكان الشرف والبغي فيهم، وهي كنانية، تزوجها قيس بن سعد بن سهم فولدت الحارث وحذافة، فكثروا وكان فيهم نوع بغي خاصة بني الغيطلة هؤلاء، فقتل رجل منهم حية فأصبح ميتا على فراشه، فغضبوا كذا، فقاموا إلى كل حية في الدار فقتلوهن، يعني في الحي، فأصبحوا موتى على فرشهم، فتتبعوهن في الأودية والشعاب فقتلوهن، فأصبحوا وقد مات منهم بعدد ما قتل من الحيات. فصرخ صارخ منهم أبرزوا لنا يا معاشر الجن، يعني شوف الجبروت اللي فيهم، يعني بس برونا أنفسكم نقدر نقاتلكم، إحنا الحين ما نشوفكم. فهتف هاتف من الجن: يا لسهم قتلتم عبقريا فصبحناكم بموت دريع، يا لسهم كثرتم فبطرتم والمنايا تنال كل رفيع. يعني كما قال: ليس الكريم على القناة بمحرم. فنزعوا وكفوا. يروى أنه نزل فيهم بعد ذلك: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يقولون: فجعلوا يعدون من مات منهم أيام الحيات قبل الوحي، وذلك أنه وقع بينهم وبين عبد مناف بن قصي شر، وسيأتي. فقالوا: نحن أعد منكم. فجعلوا يعدون من مات منهم بالحيات، فنزلت هذه الآية: ألهاكم التكاثر. طيب، هذا قيس بن عدي كان هو زعيم سهم، بل سيد قريش، حتى لدرجة أنه تقدم معنا أنه منع زهرة، يعني جد النبي صلى الله عليه وسلم، والد آمنة، يعني صار أمية بن عبد شمس يمر من عنده وكذا، وعنده زوجتين هو أنت الزهري، فقال: يا ابن عمي جنب عن طريقي، فرفض فعلاه بالسيف وقد أليته. فقالت بنو عبد مناف: لأن هذا عبشمي، لا مقام لكم في مكة بني زهرة، واستقوا عليهم، لأن يعني بني زهرة أضعف منهم. فأخذت زهرة ترتحل بالليل، وكان قيس بن عدي هذا في أعلى الجبل يتبرد في ليلة شديدة الحر، فسمع الصياح والجلبة، فقال: ما شأن الأمر؟ قالوا: بني عبد مناف أخرجوا زهرة من الحرم. فقال بأعلى صوته: أصبح ليل، إن الضاعن مقيم. خلاص انتهى. فعند ذلك قالت عبد مناف: نحن وزهرة أقرب منكم، أنتم أبعد. واصطلحوا. فإذا حتى أن عبد المطلب كان ينقز عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، ينقزه وش يقول؟ يقول: كأنه في العز قيس بن عادي، في دار قيس ينتدى فيه الندي، إلى محل بيته يأتي الندي. إن كان لهم عز شامخ. ولدرجة هذا أن هو منع زهرة كما تقدم، بل لدرجة أنه منع بني عدي من جمح. شوف، جمح إخوته، بني عدي ابن عمومته وأخواله، لأن أمهم الألوف، بس جمح كأنهم زودوا على بني عدي، كأن بني عدي هم الأقل يعني في العدد. فقام قيس بن عدي وقال: لا، أنتم إخواننا وهذول ابن عمنا، لكن لا. ثم تعجب أمية بن خلف، كيف يعني يفزع لهم على هذا؟ فقال: عدي بن كعب إن سألت بطانتي فهك وهك عنهم فتنكبي، هك وهك عنهم فتنكبي، تنشب عيصي ما حييت بعيصهم، تنشب عيصي القشعة المتنسبي. يقول: اختلطت عروقنا وفروعنا مع بعض، فإني وإن كنتم إلي أحبة أمية، ترخيم أمية، وقومي دون قومي وأقربي، لحان على حي عدي وجاعل خفارتهم ما بين أذني ومنكبي، فلا تجدوا من نصرهم في نفوسكم بني عمنا، إني بهم ذو تنصبي. يعني ترى يقول مغرم بهم وما أسمح لأحد يظلمهم. سبحان الله. ثم هذا سهم، وصار لهم يعني عز، حتى لدرجة أن يوم قام الحلف، حلف المطيبين والأحلاف، وبغوا يعني بغى تبدأ الحرب، قالوا: عدوا لكل قبيلة من يجاريهم. فمن اللي يجاري عبد مناف؟ قالوا: سهم. وهذا كله سيأتي الآن في أشعار ابن الزبيرة. ترى ابن الزبيرة رضي الله عنه اللي عاد أسلم، عبد الله بن الزبيرة بن قيس بن عدي، جده سيد قريش اللي هو قيس بن عدي هذا. ولذلك يقول أن حنا جارين عبد مناف، وجار مناف في العباد قليل. يعني من اللي قال؟ فقالوا اللي مقابل عبد مناف سهم، ما في كلام. وذكروا لهم أشعار والله أنها حسنة وجميلة. والحارث ابن الغيطلة كان من المستهزئين بالنبي صلى الله عليه وسلم، الحارث بن قيس. ويروى أن هذا الحارث، أن هؤلاء كانت لهم الحكومة والأموال المحجرة، كانت الحارث بن قيس الأموال المحجرة المسماة لآلهته، فكان من المستهزئين، فقال الله: إنك فيناك المستهزئين، ومات. ومن أولاد قيس غير الحارث مقيس اللي تجمعوا عنده يوم غزال الكعبة يسرق، ومنهم الزبيعرة. بمناسبة الزبيعرة، الزبيعرة صراحة إنه شاعر، وإن كان ضرار بن قيس، ضرار بن الخطاب أشعر منه في قريش، لكن شعره عذب يعني، ويعتبر شاعر، وكان حسان كثيرا ما يتناغش وياه، حتى ساق الله له الإسلام. وأنا قبل ما أذكر بعض أشعاره، أذكر اعتذاره لما أسلم. يقول: يا رسول المليك، إن لساني راتق ما فتقت إذ أنا بور، إذ أباري الشيطان في سنن الغي، ومن مال ميله مثبور، آمن اللحم والعظام لربي، ثم قلبي الشهيد أنت النذير، إنني عنك زاجر ثم حي من لؤي وكلهم مغرور، أن ما جئتنا به حق صدق ساطع نوره مضيء منير. جئتنا باليقين والبر والصدق، وفي الصدق واليقين سرور. أذهب الله ظلة الجهل عنا وأتانا الرخاء والميسور. هذا اعتذار. لها أبيات يمدح العاص بن وائل السهمي ويرثيه، أبيات حلوة، لكن أنا بنتقي من ديوانه بعض الأشياء، وفي قصة طريفة بذكرها في الأخير. طبعا هو من قصائده، قصيدة المشهورة، الله المستعان، الحمد لله. اللي هو يعني يقول: أنا ابن الأولى جار مناف بعزها، وجار مناف في العباد قليل، لقاء لقاء اللقاء ويفادة، وفعلا بفعل، والكفيل كفيل. لما حصل لقريش بعض يعني انتصار في أحد، قالوا له: يلا قل يا ابن الزبير. فقال القصائد المشهورة، قصيدة المشهورة هذه نحن سنذكرها لأن كانت يحفظونها الصحابة. يقول: يا غراب البين أسمعت فقل، إنما تنطق شيئا قد فعل، إن للخير وللشر مدى، وكلا ذلك وجه وقبل. إن للخير وللشر مدى، وكلا ذلك وجه وقبل. كل واحد له وجه قفى. والعطيات خساس بينهم، وسواء قبر مثر ومقل، كل عيش ونعيم زائل، وبنات الدهر يلعبن بكل. أبلغ حسان عني آية، فقريض الشعر يشفي ذا الغلل. حسان بن ثابت رضي الله عنه: كم ترى بالجر من جمجمة، جر الوادي، وادي قناه يعني مسيله، هذا عند قناه اللي هو عند أحد. كم ترى بالجر من جمجمة، يا لها من جمادم طاهرة، وأكف قد أترت ورجل، وسرابيل حسان سريت عن كمات، أهلكوا في المنتزل، أهلكوا في سبيل الله. كم قتلنا من كريم سيد ماجد الجدين، مقدام بطل صدق في هذه، صادق النجدة قرم بارع، غير ملتاث لدى وقع الأسل، فسل المهراس من ساكنه بين أقحاف وهام كالحجل. يوصف الجماجم كالحجل. ثم قال: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل. أما هذه لا، ما فضل، والله ما جزعوا، والله قاتلوا قتال. ومنهم كما قال تعالى: اللي تولوا يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان بعد ما كسب. قال: حين حكت بقناة بركها. شوف الديوان كاتب بقباء، وهذا خطأ مشهور، لا، هي حكت بركها بقناة، الوادي اللي عند أحد. حين حكت بقناة بركها، واستحر القتل في عبد الأشل، ثم خفوا عند ذاكم رقصا، رقص الحفان يعلو في الجبل اللي هو الحجل، فقتلنا الضعف من أشرافهم، وعدلنا ميل بدر فاعتدل، لا ألوم النفس إلا أننا لو كررنا لفعلنا المفتعل، بسيوف الهند تعلو هامهم عللا تعلوهم بعد نهل. صدق الله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. شوف بذكر لكم لمحة يعني من بقاء الأحلاف هذه، في قصة موضوعة لكن حتى اللي وضعها يدلك على أنها باقية في ذهن. يقولون أن لما قتل الحسين أن يزيد بن معاوية استشهد بأبيات بن زبير هذه، قال: فقتلنا الضعف من أشرافهم، وعدلنا ميل بدر فاعتدل، لأن بدر كان فيه قتلة كثيرة ليزيد بن معاوية من أعمامه وأخواله، أم هند بنت عتبة. لكن هذا ما يثبت عن يزيد أبدا، هذا من وضع. كاد أن يكون ديوان ابن الزبعرة كله في حلف الأحلاف، حتى تعرف أن مكة كانت متعصبة جدا، والأحلاف هذه وفي صراحة لابد من كذا، يعني الحلف هذا مقابل القصي، يعني مخزوم وعدي وسهم وجمح، وش يسوون؟ قصي صار لهم ثروة وكذا، لابد يتحالفون ويصيرون مقابلهم. فأول فرصة أن عبد الدار ظلموا، يعني بيأخذ منهم أغراضهم، مو بظلم بس يعني بيأخذ منهم اللي وضع لهم قصي، فدخلت مخزوم وعدي وسهم وكعب، ودخلوا وكونوا مع عبد الدار الحزب هذا حتى يحمون أنفسهم. مثلا يمدح ابن الزبعرة خلف بن وهب، والد أمية بن خلف وأبي بن خلف: خلف بن وهب كل آخر ليلة أبدا يكثر أهله بعيالي، سقيا لوهب كهلها ووليدها، ما دام في أبياتها الذيالي. وفي أبيات في أحد لكن ما نذكرها، لكن فيها أبيات. لما هاجر عثمان العبدري بن أبي طلحة وخالد بن الوليد، خالد مخزومي وهذا عبدري، كلهم من حلف الأحلام، قال ابن الزبعرة: أنشدوا عثمان بن طلحة حلفنا، وملقى نعال القوم عند المقبل. لما تحالفوا خلطوا نعالهم عند الحجر الأسود. شوف أنشدوا حلفنا، معناه أن عصبية صار الحلف، يعني مع عصبية الدم عصبية الحلف. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث في قوم أشداء ومتحالفين ومتعصبين، وأي تحريك في الأحلاف هذه كان، ولذلك عانى منهم عليه الصلاة والسلام 13 سنة ما يحركهم محركة ولا يزحزحهم مزحزة. هؤلاء أنشدوا عثمان بن طلحة حلفنا، وملقى نعال القوم عند المقبل، وما عقد الآباء من كل حلفة وما خالد من مثلها بمحلل أمفتاح بيت غير بيتك تبتغي، لأن مفتاح الكعبة عندهم، وما تبتغي من مجد بيت مؤثل، فلا تأمنن خالدا بعد هذه وعثمان جاء بالدهيم المعضل. شوف إن الهجرة مؤثرة فيه. وأيضا رثى قتل بدر، نترك هذه. وأيضا مدح بني عدي، يقول ألا لله قوم ولدت أخت بني سهم، لا عفوا مدح مخزوم. شوف إنهم مترابطين، يعني الألوف بنت عدي أخت عدي بن كعب هي أم هذا سهم وجمح، وريطة السهمية أم مخزوم، فهم مترابطين حتى من جهة النساء. ألا لله قوم ولدت أخت بني سهم، يقصد مخزوم، هشام وأبو عبد مناف مدره الخصم وذر أمحين أشباك، يعني يكفيه على القوة والحزم، فهذان يذودان وذا من كثب يرمي، وسود تزده الأقران مناعون للهضم، وهم يوم عكاظ منعوا الناس من الهزم، لما ربطوا أنفسهم هم والأعياص والعنابس من أمية، بجأواء طحون فخمة القونس كالنجم، وهم من ولدوا أشأبوا بسر الحسب الضخم، يعني يقول اللي يلدون أيضا يلحقه يلحق هالسر، فإن أحلف وبيت الله لا أحلف عن إثمي، لما من إخوة بين قصور الشام والردم بأزكى من بني ريطة أو أوزن في الحلم. وذكر أيضا وقعة الفيل، وذكر عبد الدار ومدحهم، كله لا زال يتحرك في حلف الأحلاف. وقال مطاعيم في المقرى مطاعين في الوغى، زبانية غلب عظام حلومها، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم فقال سرت الهموم بمنزل السهم، إذ كنا بين الجلد والعظم، ندما على ما كان من زلل، إذ كنت في فتن في فنن من الإثم، حيران يعمه في ضلالته مستوردا لشرائع الظلم، عمه يزينه بنو جمح وتوازرت فيه بنو سهم، فاليوم آمن بعد قسوته عظمي وآمن بعده لحمي بمحمد وبما يجيء به من سنة البرهان والحكم. ويرثي قومه أيضا منهم عروة بن حذيم وغيره، أو شيء يرثي العاص بن وائل السهم، يقول أصبحت المنازل وهي قفر مخلات عليهن القتام، كأن الناس بعدك نظم سلك تقطع لا يقوم له نظام. ولما أيضا أسلم قالها بيات طيبة، منع الرقاد بلابل وهموم، والليل معتلج الرواق بهيم، فاليوم آمن بالنبي محمد قلبي ومخطئ هذه محروم، مضت العداوة وانقضت أسبابها، ودعت أواصر بيننا وحلوم، فاغفر في دلك والداي كلاهما زللي، فإنك راحم المرحوم، عليه الصلاة والسلام، وعليك من علم من علم المليك علامة نور أغر وخاتم المختوم، أعطاك بعد محبة برهانه شرفا وبرهان الإله عظيم، ولقد شهدت بأن دينك صادق حق، وأنك في العباد جسيم، والله يشهد أن أحمد مصطفى مستقبل في الصالحين كريم، قرم على بنيانه في هاشم، فرع تمكن في الذرى وأروم. يقول إني لمعتذر إليك من الذي أسديت إذ أنا في الظلام أهيم، أيام تأمرني بأغوى خطة سهم وتأمرني بها مخزوم، وأمد أسباب الردى ويقودني أمر الغواه وأمرهم مشؤوم، يا خير من حملت على أوصالها عيرانة سرح اليدين غشوم. له قصة طريفة يمكن أختم بها، لأن أنا بنذكر عاد سهم وبقية الحلف هذا ومخزوم، بس ما نقدر في الدرس هذا، نكمل ونكمل في الدرس القادم. لكن له قصة يعني طريفة شوي. هجى قصي، طبعا هذا داخل يعني مو مستغرب ضمن الأحلاف، لكن عاد قصي من يهجوهم؟ السبب وش السبب؟ السبب يقولون إنهم ما دخلوا في دار الندوة، هذا ابن الزبيرة يقول أن ناسا من قصي دخلوا دار الندوة لبعض أمرهم، فأراد ابن الزبيرة أن يدخل معهم بحكم أنه جد قيس بن عدي، لكن الندوة يعني الندوة ليست خاصة بقصي، لكن دبرتها عند قصي اللي عند عبد الدار، فأراد أن يدخل معهم ويسمع مشورتهم فمنعوه. مضى يوم جاء في الليل كتب شعر على باب دار الندوة مما يلي الكعبة، معناه أن دار الندوة كانت قريبة من الكعبة. فلما خرج بن قصي إذا هم بالكتاب مكتوب، وش كتب فيه؟ يقول ألهى قصيا عن المجد الأساطير، يعني قصي قصي يعني قصي اللي هم الآن ذرية، ألهى قصيا عن المجد الأساطير، ورشوة مثل ما ترشى السفاسير، السفاسير السماسرة، والرشوة يعني قصي فرض على قريش، فرض اللي هو إتاوة على إطعام الحجاج إلى الرفادة، ألها قصيا عن المجد الأساطير، ورشوة مثل ما ترشى السفاسير، وأكلها اللحم بحتا لا خليط له، هذا من الترف. وقولها رحلت عير أتت عير، توارثوا في نصاب اللؤم أولهم، فلا يعد لهم مجد ولا خير. يوم شافت قريش اللوحة مكتوب عليها ثلاثة أبيات هذا، فقال رجل من قصي انطلقوا بنا إلى هذا الخبيث حتى نؤخذ على سيئته. فقال بعض القوم لا تفعلوا، أرسلوا إلى قوم فإن قبلوكم بما تريدون وإلا رأيتم رأيكم وكنتم قد أعذرتم. وكان الذي قال هذا القول أبو طالب، وكانت بنو سهم رهط لهم حرمة أهل عز ومجد وبأس ومنعة، حتى كانوا يعادون بني عبد مناف فيما مر. فأرسل القوم عتبة في الربيع، سبحان الله عتبة هذا ترى كان حتى كان هو إذا كانت قريش فيها صقور وحمائم هو كان من الحمائم، هو ما كان من الصقور، دائما يجنح للصلح في الفجار حتى يوم بدر، ودائما يحب إذا بس إنه يغلب بسبب مكانه، أعوذ بالله الشقاوة اللي سبقت. فأرسلوا عتبة إلى بني سهم في هجاء بن الزبيرة لهم، فإذا هم في ناديهم، فقال إن قومكم قد أرسلوني إليكم في هذا السفيه الذي هجاهم من غير جرم اجترموه إليه، وقد بلغهم خبر ابن الزبيرة قبل أن يأتي عتبة. فقال عتبة إن كان هذا السفيه قد صنع ما صنع عن رأيكم فبئس الرأي رأيكم، وإن كان فعل ما فعل عن غير رأي منكم فادفعوا إلينا هذا السفيه. فقال القوم نبرأ إلى الله أن يكون هذا عن رأينا ولا محبتنا ولا علمنا، قال أسلموه إلينا. فقال القوم إن شئتم فعلنا على أنه إن هجانا منكم هاج تسلموه إلينا. يعني شوف إحنا نسلمه بس لو واحد منكم فيما بعد يهجو تسلمون، يعني يصير خلاص قانون نظام. يعني هذا أيضا يدلك على التوازنات والأعراف أنه كل شيء حساس. فقال عتبة ما يمنعني أن أفعل ما تقولون إلا أن الزبير اللي هو شاعر قصي شاعر عبد مناف غائب في الطائف، وقد علمت أنه سيفزع لهذا الأمر، ولم أكن أجعل الزبير خطر ابن الزبيرة. يقول أنا لو وافقت على القانون هذا أخاف بكرة تأخذون الزبير بعبد المطلب، وهو مو بكفو لابن الزبيرة، مو في يعني في درجته، مع أن هذا ابن سيد وهذا ابن سيد لكن. فقال رجل من القوم ادفعوه إليهم فلعمري إن لكم مثل ما عليكم، فكثر الكلام واللغط. وفي القوم نبيه ومنبه أبناء الحجاج السهميان، وعليهما حلتان اشترياها من لطيمة كان كسرى بعث بها للنعمان لتباع في سوق عكاظ، فاعترضت لها يربوع التميمية فأخذوها ونهبوها وباعوها في سوق عكاظ. فلما رأى العاص بن وائل كثرة الكلام واللغط دعا برمة فأوثق بها ابن الزبيرة، ثم دفعه إلى عتبة بن ربيعة فأقبل به مربوطا حتى به أتى به قومه فأقاموا عند الحجر الأسود. فقام ابن الزبيرة وأخذ يمدح العاص بن وائل، بلغ سهما جميعا كلها سيدا منها ومن لم يسد منطقا يمضي إلى جلهم أنكم أنتم أزري وعضد، ثم عد القوم القول إن أفهمته عند من يحفظ أيمان العهد. ذلك العاص بن سلمى إنه رفع الذكر فقل فيه وزد، نبت العائل في أكنافه منبت العيص في السدر الزبد، ففداه الموت إن حاوله شكس الشيمة جلد الكبد وكذا. أنا كان بصححها بس واقع اللغة. وقال ابن الزبيرة يمدح قصي ويستعطفها، ألا أبلغ عني قصي رسالة فأنتم سنام المجد من آل غالبي، وأنتم ثمال الناس في كل شتوة إذا عضهم دهر شديد المناكب، فإن تطلقوني تطلقوا ذا قرابة ومثني عليكم صادقا غير كاذبي، إلى آخر ما قال. فهذه سهم، وهذا تاريخ سهم وعدي وجمح، منهم الزبعراء ومنهم خنيس بن حذافة رضي الله عنه، هذا زوج حفصة وهاجر وأظنه مات في الحبشة وسيأتي، ومنهم عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وهذا اللي يوم كسرى له قصة في وقت عمر، ومنهم بن حذيم، ومنهم نبيه منبه ابناء الحجاج، وهؤلاء كانوا من أشراف سهم. وكان الأعشى ابن النباش أخو هند بن النباش زوج خديجة الأول التميمي مداح لنبيه، صرح لها أبيات التميمي هذا في نبيه، لكن قتل في بدر نبيه منبه والعاص بن وائل، وكذلك العاص بن منبه ولده قتل ومعه ذو الفقار سيفه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه علي. ومنهم سعيد بن سهم، منهم المطلب بن أبي وداعة، هذا المطلب النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الناس، قدم لفداء أبيه أبي وداعة يوم أسر في بدر، قال النبي صلى الله عليه وسلم تمسكوا بأبي وداعة فإن له ابنا كيسا في مكة، ما هو بتارك والده مطلق. فقريش لما رجعوا قالوا لبعضهم لا تعجلوا في فداء أساراكم فيأرب بكم محمد، يعني يطمع، خلاص اتفقوا فخرج المطلب سرا حتى فدأ أباه 4000 درهم وهو أول أسير فدي، فلامته قريش وقالوا وحنا اتفقنا على أن ما نستعجل. فقال: ما كنت لأدع أبي أسيرا ليلة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه، يقول: تمسكوا فإن له ابنا كيسا في مكة. فعند ذلك شخص الناس وفادوا وساراهم، ومنهم من ولد المطلب كثير، ابن المطلب بن أبي وداعة وهذا الأشعار، كل هذول سيئتهم. كل هذا أنا بس أبغى أصير عندكم خبر بحيث أنه بعدين كل شيء يروح العنوان الصحيح. العاص بن وائل هذا والد عمرو بن عاص، هذا يعني ابن الزبير أكثر أشعار فيه، وهو الذي منع عمر بن الخطاب في مكة لما أظهر عمر الإسلام، وسيأتي خبر في إسلام عمر. وقال عبد الله بن عمر: يا أبتي من الرجل الذي قام ومنع؟ قال: هذا العاص بن وائل يا بني. ومن أبناء العاص هشام ابن العاص رضي الله عنه، قتل في أجنادين شهيد مع أخيه عمرو بن العاص، وقالوا أنه كان مع أخيه فلقوا العدو في مضيق، فقتل هشام بين الصفين، فأمسك المسلمون عن الإقدام بخيولهم من أجل يعني جثة هشام، وما قدروا يأخذونه وما قدروا يقتحمون لأجل جثته. حتى فقال عمرو بن العاص أخوه: إنه جسد لا روح فيه وقد مضى لله، فأوطئوه. فلما انجلت المعركة جمعه عمرو في ثوب بعدما قطعته الحوافر رضي الله عنه ودفنه. فلما كان بعد ذلك ورجع عمرو إلى مكة، دخل المسجد الطواف، فمر بمجلس من قريش فنظروا إليه وتكلموا، فقال: رأيتكم تكلمتم حين رأيتموني، فماذا قلتم؟ قالوا: تكلمنا فيك وفي أخيك هشام، أيكم أفضل؟ قال: أفرغوا من طوافي وأخبركم. فلما انصرف قال: أخبركم عني وعنه، بيننا خصال ثلاث: أمه بنت هشام ابن المغيرة، وأمي أمي عمرو بن العاص أم سبية، يقولون من عنزة، وكان أحب إلى أبيه مني، وفراسة الوالد في ولده فراسته، واستبقنا إلى الله فسبقني إلى الله. وعروة من مهاجرة الحبشة أخو عمرو من أمه. المهم لما جاء عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة مهاجرين، يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رمتكم مكة بأفلاد أكباد. هذا اللي من سدنة الكعبة، وهذا خالد بن الوليد المغيرة، وهذا عمرو بن العاص السهمي، يعني جاءوا مسلمين. يقولون لعمرو بن العاص: والنبي صلى الله عليه وسلم أمر على جيش فيهم أمد أبا عبيدة بجيش فيها أبي بكر وعمر وأميرهم عمرو بن العاص، وقال: إذا قدمت على عمر فتطاوع ولا تختلف. بختم بهذا لأن أنا بعدين بنتقل المخزوم، بختم بقصة عمرو بن العاص. قالوا له: ما بطأك عن الإسلام وأنت في عقلك ودهائك؟ فقال: إنا كنا مع قوم لهم علينا تقدم وسن، وحلومهم توازن الجبال، ما سلكوا فجا فتبعناهم إلا وجدناه سهلا. فلما أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم أنكرنا معهم ولم نفكر في أمرنا وقلدناهم. فلما جاءت بدر وذهبت بهم، خاصة الأكابر هؤلاء، وصار الأمر إلينا. وكان أبو زمعة يقول في أبيات له لما قتل زمعة ابنه، يقول: ولولا يوم بدر لم يسود، ألا قد ساد بعدهم رجال يرثي أهل بدر، ولولا يوم بدر لم يسودوا. فيقول: المهم ذهبوا الطبقة العصاة ذولا الصناديد، فلما صار الأمر إلينا رجع العقل، فنظرنا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتدبرناه، فإذا الأمر بين فوقع في قلب الإسلام، فعرفت قريش ذلك في إبطائي عما كنت أسرع فيه من عونهم على أمرهم، فبعثوا إلي فتى منهم فقال: يا أبا عبد الله، إن قومك قد ظنوا بك الميل إلى محمد، هو كنيت أبو عبد الله، وعبد الله أيضا صحابي. فقلت له: يا ابن أخي، إن كنت تحب أن تعلم ما عندي فموعدك الظل من حراء. فالتقينا هناك، فقلت: إني أنشدك الله الذي هو ربك ورب من قبلك ورب من بعدك، أنحن أهدى أم فارس والروم؟ قال: اللهم نحن. قلت: فنحن أوسع معاشا وأعظم أم فارس والروم؟ قال: فارس والروم. قلت: فما ينفعنا فضلنا عليهم في العقول إن لم تكن إلا هذه الدنيا، وهم فينا فيها أكثر منا أمرا. لقد وقع في نفسي، يعني يقول إذا كانت الدنيا الفارس والروم، إذا كان ما في بعث، لقد وقع في نفسي أن ما يقول محمد من البعث بعد الموت حق، حتى يجزى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. يا ابن أخي، هذا الذي وقع في نفسي، ولا خير من التمادي في الباطل. ثم بعد ذلك هاجر هو وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقولون من الطرائف أن عمر بن الخطاب إذا استضعف إنسان في عقله قال: أشهد إن خالقك وخالق عمرو بن العاص واحد. يعني عمرو بن العاص ما عاد وراء شيء في الدهر. وهذا إذا شاف واحد ضعيف، طبعا معاير عمر يمكن أعقل واحد عندنا يصير عند عمر ضعيف، لكن يقول أشهد إن اللي خالقك وخالق عمرو بن العاص واحد. وفي قصة أيضا طريفة أن فيه أرطبان الروم، يعني أدهى واحد في الروم، أدخل عمرو بن العاص مع مجموعة وسط حصون منيعة على أساس أنهم هم قادة الجيش، على أساس أنهم رسل. يوم جاءوا وسط الحصون المنيعة عرف، تعرف الذكي يعرف المستوى، عرف من كلامهم من هؤلاء هم القادة، يعني المستوى اللي هم فيه ذا عرف، فلمحت في عينه الغدر. فعمر بن العاص أيضا لمح في عينه الغدر مباشرة، ذكي مع ذكي، فاحتاله. فقال أيها الأرطبان هذا إن خلف الأسوار، هو الحين ما عاد يقدر أطلع، بينه وبين جماعته الجيش المسلمين مفازة، كلهم جيوش وحصون، وهذا بيصك عليهم بيقتلهم بحصدهم وبتنتهي المعركة. فقال إن خلف السور جماعة من زعماء الجيش أرادوا أن يدخلوا معنا فاستعجلنا عليهم، فلو أمرتنا أن نذهب ونأتي بهم حتى أن نحزم أمرنا. فالغبي هو ذكي جدا لكن جاء من هو أذكى منه، طمع. فقال إذن أخرجوهم يأتون بالجماعة، فخرج وقاد الجيش، فأخذ هذاك الظهر قتل نفسه الأرطبان يعني من القهر. فقال عمر رمينا أرطبان الروم بأرطبان العرب رضي الله عنهم أجمعين. اليوم طولنا لكن بعدين باقي من حلف الأحلاف فقط قبيلتين، مخزوم وعبد الدار، أما عادي وسهم وجمح لعلنا يعني أتينا به، وباقي عاد الحلف الأكبر الثاني. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.